بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب منهج السالكين قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قال كتاب الأطعمة، قال كتاب الأطعمة، أبشروا، اقترب تقريبا كتاب منهج السالكين من يعني أن ينتهي إن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى التيسير. ومن حضر الكتاب يعني إلى يومنا هذا يعني هذه بشرة، لأن أكثر إخواننا لا يكمل الكتب، فهذا خير والحمد لله أن يستمر يعني الإنسان في دراسة الكتاب حتى ينتهي منه. كان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى يقول: من أفشل طلاب العلم الطالب الذي لا يكمل كتابا، الطالب الذي لا يكمل كتابا. نعم. قال كتاب الأطعمة، ويعني بكتاب الأطعمة كل ما يطعم من حب وثمر ولحم حيوان. يعني هنا يتكلم عن الأطعمة، الأطعمة اللي يأكلها الإنسان من حب وثمر في هذه الحياة الدنيا ولحم حيوان، هذا هو الذي يطعمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والأصل في سائر الأطعمة، الأصل في سائر الأطعمة أنها حل، أنها حل، يعني كل الأطعمة حلال إلا ما حرمه الله عز وجل ورسوله، إلا ما جاء التحريم عليه أو جاء عليه التحريم بدليل. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في هذه الأرض مما يؤكل أو يشرب فهو حل مباح إلا ما جاء الدليل على تحريمه. وسبحان الله، لو أنك تأملت ما حرمه الله عز وجل على الناس في الأطعمة والأشربة لوجدت أنها ربما لا تتعدى أصابع اليدين. سبحان الله، ومع ذلك أكثر الناس يجترئون على هذه المحرمات التي هي أقل من أصابع اليدين، ويتركون كل ما أباحه الله عز وجل، كل شيء من مأكل ومشرب أباحه الله، ولم يحرم إلا أشياء يسيرة جدا، أشياء يسيرة جدا. يعني على سبيل المثال نجد الميت، هذه المحرمات، الميت، الدم المسفوح، لحم الخنزير الذي ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى، ما ذبح عند الأصنام، ذبح على النصب، الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، الحمير اللي تعيش في وسط الناس دي، كل ذي ناب أو مخلب، كل ذي ناب أو مخلب اللي هي الحاجات اللي فيها سبعية وفيها وحشية. نعم. الجلالة، وهي الدابة من الحيوان الذي يؤكل، تأكل النجاسات وتعيش على النجاسات، هذه المحرمات. وفي المشارب الخمر، وفي المشارب الخمر، سبحان الله. ومع ذلك الناس يتفننون في أن يصلوا إلى هذه المحرمات ويأكلونها. لحم الخنزير أكثر لحوم أو أكثر ما يؤكل في العالم الآن هو لحم الخنزير، لأن أكثر العالم يأكلون لحم الخنزير. مثلا المشروبات، أكثر ما يشرب في العالم ليس الماء، أكثر ما يشرب في العالم المحرمات، الخمر بما اشتقوه لها من أسماء. وسبحان الله العظيم، مع أن الله أحل كل شيء من طعام وشراب إلا هذه الأشياء القليلة، ونسأل الله العفو والعافية. فالأصل أنها أن الأشياء كلها من مأكل ومشرب مباح إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد حرم الله سبحانه وتعالى على بعض الأمم قبلنا شيئا من المباح لأجل الامتحان، وإلا فالذي حرمه الله عز وجل علينا لأجل أنه يفسد علينا إما أجسامنا أو عقولنا. لو تأملت المحرمات هتجدها إما لها أثر على البدن أو أثر على العقل، يعني الميتة، الدم المسفوح ونحو ذلك، تجد هذه الأشياء إما لها أثر على الجسم أو أثر على العقل. في الأمم السابقة حرم الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء التي هي مباحة لنا من باب امتحان هذه الأمم عقوبة لهم على ما ارتكبوا من ذنوب أو معاصي ونحو ذلك، كما حرم الله عز وجل ذلك على اليهود، قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ده كان نوع من الامتحان. لكن في هذه الأمة أحل الله لنا كل شيء إلا ما كان من شيء يفسد العقل أو يفسد الجسم. أين؟ قال: كتاب الأطعمة. قال: وهي نوعان، حيوان وغيره. حيوان وغيره، يقصد بقوله حيوان وغيره، يقصد أن الأطعمة ما هي إلا حيوان وغيره. غيره يعني مثلا حب، ثمر ونحو ذلك. وإلا أي أكل أنت هتاكله في اليوم، ما هو عبارة إما هذه الأشياء اللي غيره دي، يا الحيوان. اللي بيأكل لحمة كل يوم بيأكل حيوان، واللي بيأكل فول وبيأكل مثلا بطاطس وبيأكل مش عارف ملوخية وبيأكل بيأكل أشياء هي من باب الحب أو الثمر أو نحو ذلك. قال: وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. السم ما هو أيضا إلا مادة مستخرجة من يعني زرع أو ثمر أو نحو ذلك، فهذا يضر البدن، إذن هو حرام، وعليه كل ما يضر البدن أو العقل فهو حرام، من الحب، من الثمر. ولذلك هذه قاعدة في هذه المسألة: ما يضر البدن فهو حرام، ما يضر العقل فهو حرام. يبقى عليه لو مثلا أي نبات معين استخرجوه زرعوه ونحو ذلك، فإذا أكل أو شرب أضر بالإنسان ببدنه أو بعقله، يبقى يدخل فيه التحريم. ويدخل من باب النص ولا من باب القياس على الحكمة؟ القياس على الحكمة التي من أجلها والعلة التي من أجلها حرم المنصوص عليه، حرم المنصوص عليه. فمن المحرمات التي حرمها الله من الماكل والمشارب ما حرمه بالنص لأجل أن لها تفسد العقل أو تفسد البدن، زي مثلا الدم المسفوح ونحو ذلك، فهذه علتها أنها تفسد البدن. إذا لو وجد أي شيء آخر من المآكل والمشارب استحدث في أي وقت يفسد البدن أو العقل فهو حرام قياسا على هذه العلة الموجودة في المنصوص عليه. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. يعني مثلا زي نبات اسمه الأفيون، هذا النبات مثلا، هذا نبات ثمر، هذا حرام. لماذا؟ لأنه يضر بالعقل وربما يضر بالبدن كذلك، له تأثير على الأعصاب ونحو ذلك. نعم. قال: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. قال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، يعني إلا ما سبب السكر للإنسان. قال فإنه يحرم كثيره وقليله، وده تنبيه مهم، لأنه قد يقول قائل إلا ما أسكر، إذن لو أكل إنسان أو شرب إنسان شيئا من المسكرات ولم يسكر فليس بحرام؟ لا، بل هو حرام. ولذلك نبه قال فإنه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق قيل هو مكيال يسع ثلاثة آصع، ثلاثة آصع ثلاث صاعات، يعني كتير. هذا الكثير المسكر ملء الكف منه كذلك الذي لا ربما يسكر أيضا حرام. إذن العلة في تحريم الخمر أنها تؤذي العقل وتضر العقل، تضر العقل، فكل ما اشترك معها من مسكرات مهما اختلفت الأسماء فهو خمر، فهو خمر، سواء كان هذا جافا يابسا أو كان سائلا مائعا، فهذا كله يدخل في الخمر حكما إذا كان كثيره يسكر فقليله حرام، فقليله حرام. قال وإن انقلبت الخمر خلا حلت، يعني مسألة فرعية، وإن انقلبت الخمر خلا حلت، يعني يقصد إذا تحولت الخمر خلا حلت، يعني يحل أن يستعمله الإنسان كخل. وذلك لأن الخمر، وإن كان الآن الخمور الحديثة بتاع دلوقتي ما بتحصلهاش الحكاية دي، الخمور القديمة كان يحدث فيها ذلك، كانت تتحول أحيانا بسبب من الأسباب تخزين سيء أو نحو ذلك فيما هم يعني يظنون إلى خل بنفسها، هذا هو الراجح. وإلا لو حولها بمحول فإن هذا محل خلاف بين العلماء، الأحوط أنها لا يجوز استعمالها. ممكن واحد يأخذ الخمر ويحللها ويحولها إلى خل، ففي خلاف بين العلماء في هذه المسألة، لكن إن تحولت بنفسها فيصح أن تستعمل وتحل. نعم. والخمر محرمة بالكتاب وبالسنة، قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخمر حرام بنص الآية، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، وقال ولعن الله فيها عشرة، وذكر منهم شاربها وحاملها وصانعها والمحمولة إليه إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحيوان قسمان، والحيوان قسمان، يعني المأكول من الحيوان على نوعين. قال بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وأما البري إلى آخره. إذن فالحيوان على قسمين، قسم يسمى حيوان بحري والقسم الآخر يسمى حيوان بري. والبحري هو الذي يعيش أكثر حياته في البحر، وإلا هناك حيوانات تعيش في البر وتعيش في البحر، وهذه مما تكلم فيها العلماء أيضا، ويعني مفصلة في كتب الفقه المختصة بهذه الأبواب. فالحيوان البحري كله حلال حيا كان أو ميتا إلا ما ثبت ضرره، يعني في بعض الأحياء الحيوانية في البحر ثبت أنها تقتل الإنسان، سامة أو نحو ذلك تقتل الإنسان، فهذه الحيوانات في البحر لا يجوز أكلها للمضرة. نعم. أما سائر ذلك فهو حلال، قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وفي حادثة غزوة أو سرية العنبر دليل على ذلك. سرية العنبر هذه التي خرج فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة، وخرجوا يؤدبون بعض القبائل التي كانت مالأت الأحزاب على المسلمين. فكان من بين ما حدث معهم أنه لما انتهى طعامهم ومؤنتهم وهم راجعون وكانوا جهة البحر، رمى البحر حيوانا عظيما سماه الصحابة العنبر. هذا الحيوان العظيم كان ميتا أو كان ميتا يعني، فاختلفوا رضي الله عنه، فبعضهم يقول هو ميت لا نأكله، وبعضهم قال هو من البحر، والله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. فكان هذا هو الرأي الذي غلب، وعليه رضي الله عنهم أكله. حتى قال قائد السرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال فجعلنا يمر الرجل يقف على الجمل أو أكبر جمل في الإبل أو في يعني ما معهم، يقف ويرفع يده ربما يمر بين أضلاعه. شوف الحيوان ده قد إيه بقى. وهذا جزاء من نصر الله ورسوله، وإلا هؤلاء كانوا في هذه اللحظات كادوا يموتون من الجوع وقد فني طعامهم، فألقى الله إليهم هذا الطعام الذي حملوا منه إلى المدينة ما حملوا. أي نعم. قال وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. قال وأما البري يعني الحيوان البري فالأصل فيه الحل كذلك إلا ما نص عليه الشارع من تحريم يعني. قال فمنها الحيوانات البرية بقى. قال ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكلوه حرام. يبقى السباع النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكلها لأن لها أنياب، لأن لها أنياب ومخاء. وكذلك قال ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، المخالب والأنياب زي الأسد والنمر والفهد والضبع، وهذه الأشياء لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. كذلك كل ما كان له مخلب من طير. نعم. قال ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية الحمر اللي هي الحمر المستأنسة الموجودة بين الناس التي يركبونها ويستعملونها في أحوالهم. أما الحمر الوحشية هذه تؤكل. وكانت الحمر الأهلية قبل خيبر كانت يعني الناس يستعملونها ويأكلونها، ولما دخل المسلمون خيبر وفتحوها جعلوا يأكلون يذبحون الحمر الأهلية ويطبخون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وده إن دل يدل على الفقر الشديد الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن قتل أربع أيضا فائدة. الحمر الأهلية محرم أكلها، وأما الخيل فيجوز أكلها، فيجوز أكلها لأنه لم يرد دليل على التحريم، والأصل فيما يعني وجد الحل إلا ما جاء الدليل على تحريمه. قال ونهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. هذه الأشياء وإن كانت من الدواب لكنها لا يحل أكلها ولا يجوز قتلها، لا يحل أكلها ولا يجوز قتلها. النملة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأحرق قرية نمل، فأوحى الله إليه هل كانت نملة واحدة تحرق أمة تسبح لله، أو كما جاء في الحديث. والنحلة لما لها من المنفعة ولما فيها من الخير، فالنحل يحمل يعني أسباب العسل، والعسل فيه شفاء للناس. والهدهد كذلك هو حيوان يعينه على يعني الزراعة وكذا، وإن كان لا يؤكل، وإن كان لا يؤكل. والصورد قيل هو حيوان أشبه بالعصفور الصغير، أو هي العصافير الصغيرة، لكن في الحقيقة مش العصافير على إطلاقه، وإلا العصفور على إطلاقه. العصفور يؤكل، العصفور يؤكل ويصاد، لكن قيل الصورد حاجة شبهها كده لكنها لا تؤكل. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، جميع الخبائث محرمة لا تؤكل، لأن النفس تعافها، الصراصير والمش عارف والهذه الأشياء. نعم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، اللي هي الدابة مما يؤكل لحمه يكون أكثر علفها النجاسة، عايشة في النجاسة وبتاكل النجاسة، هذه لا يجوز أكلها. لماذا؟ لأن المسلم طيب لا يأكل إلا الطيب. ولذلك كما سيأتي معنا في باب الزكاة، إن الزكاة تطيب. نعم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، يعني تطعم من الأطعمة الطاهرة ثلاثا. وثلاثا دي محل خلاف بين العلماء، ذكر الشيخ السعدي، ذكر المحقق على يعني كلام الشيخ السعدي، بيقول: لا خلاف بين الفقهاء أن النهي عن أكل لحوم الجلالة يزول بحبسها على العلف الطاهر، يعني لما الجلالة هذه تجيبها سواء كان دجاج بقر إبل غيره يجاب يبعد بقى عن النجاسات. واختلفوا في مدة الحبس، فقال الشافعية: تحبس الناقة 40 يوما، والبقرة 30 يوما، والشاء 7 أيام، والدجاجة 3 أيام. وعن أحمد روايتان إحداهما: تحبس ثلاثا سواء كانت طيرا أو بهيما، واستدلوا عليه بفعل ابن عمر. والثانية أن البدن والبقرة تحبسان 40، وقد روي هذا المقدار، روى هذا المقدار عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا. فالمدة محل اجتهاد بين العلماء، ولعل والله أعلم الأقرب كلام الشافعي والله أعلم، لأن فيه ذكر، وقد يعني ذكر أن هذا أيضا مروي عن عمر، لأن فيه ذكر يعني تقديرات تتناسب مع حجم الجلالة، يعني الإبل حجمها كبير غير الدجاجة، فهذه تأخذ مدة أكبر من هذه. أي نعم. إذن فهذه الأشياء هي من الأطعمة ومن الأشربة التي حرمها الله تعالى، وهي قليلة كما سبق. ثم قال: باب الزكاة والصيد. باب الزكاة والصيد. قال: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد. باب الزكاة والصيد. الزكاة غير الزكاة. الزكاة بالزاي غير الزكاة بالذال. الزكاة بالزاي اللي هي يقصد بها الزكاة الشرعية، ويقصد بها في المعنى اللغوي التطهير والتزكية، ولذلك سميت الزكاة زكاة لأنها تزكي الإنسان وتطهره من ذنوبه. أما الزكاة هنا من التطيب، من التطيب، ولذلك يقال هذه رائحة زكية، هذه رائحة ذكية، يعني رائحة طيبة. ويقال فلان ذكي، يقال فلان ذكي. ذكي يعني ماذا؟ يعني تام الفهم، كامل الفهم. ولذلك أيضا قيل إنه الذكاء التي يقصد بها من ذبح الحيوان من التطيب ومن التتميم، إنه يطيب الأكل ويتمم خيره وفضله. ولذلك كان منها المعنى المحسوس، وهو استخراج الدم بالتذكية. الدم هذا يخرج من الذبيحة فيصفى هذا الدم خارج الذبيحة فتطيب، ولا يأكل الإنسان الدم النجس في داخلها. نعم. قال: باب الزكاة والصيد. قال: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء إلا السمك والجراد. السمك لأنه حيوان بحر فيؤكل من غير تذكير، بل ينتظر به حتى يموت فقط، لا يجوز أكله حي، إنما ينتظر به، فتذكيته موته. والجراد كذلك تذكيته موته، إن يؤكل لما يموت، يؤكل لما يموت. وأما الدم الذي في السمك هذا شيء يعفى عنه، لأنه يسير في السمك خصوصا يسير، أما الدواب الأخرى فهو كثير. نعم. قال: ويشترط في الزكاة، يشترط في الزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. طبعا الدليل على مشروعية الزكاة عموما الآيات اللي فيها دليل على الذبح، كقول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وغيرها من الآيات. قال: ويشترط في الذكاء أن يكون المذكي اللي هو هيذبح يعني مسلما أو كتابيا. مسلما فهذا أمر يعني أعلى المقامات، كتابيا لأن الكتابي يجوز ذبيحته ما لم نعلم أنه ذكر غير اسم الله عليه، فإن ذبح وذكر غير اسم الله عليها فلا نأكل. أما الأصل فجواز ذبيحته، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: وأن يكون بمحدد، أن يكون بمحدد يعني بآلة محددة، محددة يعني مش معينة، لا محددة يعني ذات حد، ذات حد، وهو الذي يقطع، وهو الذي يقطع. ولذلك سميت الحدود حدودا لأنها تقطع وتفصل بين فعل المحرم وفعل والعقوبة التي يعني يعاقب بها مرتكب ما يستجلب حدا. قال: وأن يكون بمحدد، أن تكون الآلة، آلة الذبح، آلة سريعة القطع، حدة سريعة القطع، ولا يجوز أن يكون بشيء يعذب الحيوان. ويحرم الذبح بظفر وسن، وهذه الذبيحة لا تحل إذا ذبحها بظفره أو سنه، يعني يمسكها بسنانه ويذبح، مثل ما يحدث مثلا لبعض الناس أحيانا يقوم، وده أحيانا بيعتقد أن ده كده شيء من يعني البسالة والقوة، يقوم يعني يعلمه مثلا يصيد العصفور، يروح ماسك العصفور عامل فيه بسنه ويذبحه، هذا ميتة لا يجوز أكله، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والظفر كذلك، الإنسان يكون عنده ظفر ويقوم يجرح به الحيوان ليذبحه، هذا أيضا لا يجوز. قال: وأن ينهر الدم، أن ينهر الدم، أن يعني يسال الدم، وإلا لو أنه ذبح ولم ينهر الدم ده محتقن، فعند ذلك هذه لا تحل أكلها، هذه الذبيحة لا يحل أكلها، ولذلك لا بد من إنهار الدم. أي نعم. قال: وأن يقطع الحلقوم والمريء، أن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم والمريء وموضع يعني قلادة يعني المرأة، أو هو مؤخرة حلق الإنسان وأول الرقبة، فيقطع هذا الحلقوم مع المريء، يقطع قطع مش يجرح مثلا، ولا يجوز قطع الرأس بالكلية، وإن قطع الرأس بالكلية حلت الذبيحة مع الكراهة لهذا الفعل، فعل هذا فعل لا يجوز شرعا، لكن الذبيحة تحل، لكن شرعا القطع يقول الحلقوم والمريء، لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء فصل الحياة عن هذه الدب، فما هناك داعي لفصل الرأس بالكلية. وهذا فيما يذبح. أما ما ينحر، وإلا هناك ذبح وهناك إيش؟ نحر. أما ما ينحر فهو الإبل، فالإبل تنحر قائمة وتطعن، وهو النحر يطعن الإبل أو تطعن الإبل في لبتها، يطعن في لبته، يطعنه الذابح أكثر من مرة حتى يعني يزهق نفسه. وهذا لقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف قائمة، ولا يجوز ذبحها يعني مطروحة على الأرض، ولو فعل فالذبيحة صحيحة، لكن السنة أن يذبحها قائمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. يعقل رجلها ويطعنها في نحرها. قال: وأن يذكر اسم الله عليه. أيضا يشترط أيضا في الذكاء أن يذكر اسم الله عليه، وأحسن ذلك أن يقول بسم الله، الله أكبر، لأنه قد ورد بعض الأخبار في ذلك. وأما اشتراط التسمية أو ذكر اسم الله عليه لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لكنه لو نسي فالراجح صحة الذبيح أو صحة الذبح، لأن النسيان معفى عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما العمد فالأصح أنه لا تؤكل، وإن كان هناك قول أن يقول بالجمال. قال: وكذلك يشترط في الصيد. كذلك يشترط في الصيد يعني ماذا؟ يعني يشترط في الصيد كل ما تقدم، كل ما تقدم. والصيد هو ما يصيده الإنسان، هو ما يصيده الإنسان من حيوان وطائر ونحو ذلك مما يؤكل، فيشترط له ما اشترط لما سبق، أن يكون المذكي مسلم أو كتابي، أن يكون بآلة، يعني واحد اصطاد غزالة مثلا، أما يجي بها يذبحها بنفس الشروط، بنفس الشروط. قال: إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. إلا إن الصيد بيختلف في مثل هذه المسألة، يحل بعقره في أي موضع من بدنه، يعني إنه يضرب في أي موضع. اللي بيصيد فبيضرب أحيانا بالسهام، فالسهم ممكن يقع في البطن، يقع في مثلا في رجل، نحو ذلك، أي مكان ينهر الدم خلاص، يبقى دي زكاة، يبقى هذه زكاة. قال: طيب لو لم يحصل انهار دم، هذه لا يحل أكلها. لماذا؟ لأنها موقوذة مخبوطة، يبقى الآلة اللي هي ضربتها بالعرض، ما ضربتها بالإيه؟ بحد. ولذلك لابد أن آلة الصيد تكون آلة حد أيضا، عشان لأجل أن تخترق وتقطع وتسيل وتنهر الدم. ولذلك لا يجوز الصيد بالإيه؟ مقلاع أو نحو ذلك. فيرمي بحجر، يوم يرفعها كذا ويضربه بحجر، أو بالمقلاع نفسه، لو ضرب المقلاع بعرضه، لأن المقلاع أحيانا بيركب فيه في صدره رأس سهم أو رمح، إن اخترق فهذه ذبيح، إن ضرب بالعرض فهذه لا يجوز أكله. إلا أن يجدها وفيها حياة، إلا أنه لو ضربها بعرضها أو نحو ذلك وذهب ليأخذها وجد فيها حياة، عند ذلك ماذا سيفعل؟ يذكيها عند ذلك. قال: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. ومثل الصيد يعني في استثناء مسألة الحلقوم والنحر، أنه ممكن يضرب بأي موضع، مثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، يعني حيوان جايبينه عشان يذبحونه، نفر منهم، نفر أو يعني ند وشز وهرب، طلع يجري مثلا، ماذا يفعلون؟ عند ذلك يجوز أن يضرب بأي آلة تهرق دمه، تهرق دمه عيناه. وقد حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ند بعير وهم يحاولون ذبحه، ند شرد، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا، إنه يضرب بقى بأي شيء المهم بس يصيبه ويعني يحدث به إصابة يسيل بها الدم، أو إذا وجده حيا يذكيه بعد ذلك. وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أما السن فعظم، يعني السن أنت بتصدم عظم بعظم بلحم، وأما الظفر فمدى الحبشة، المدية اللي هي السكين يعني. أما الظفر دي هي آلة الذبح عند الحبشة، لا إحنا عندنا في الإسلام آلة الذبح غير ذلك. ويباح صيد الكلب المعلم، يباح صيد الكلب المعلم يعني ما يصيده الكلب المعلم. قال: وبأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر. هو ذا الكلب المعلم، يسترسل إذا أرسل، يعني تقول له اجري يجري، اقف يقف، تعالى يأتي، ده كلب معلم مش كلب جاهل. نعم. قال: بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل. معلم، كلب متعلم عارف الحدود دي. وإذا أمسك لا يأكل، يعني يقول له انطلق إلى حيوان مثلا معين، هو بيرسله إليه لصاحب الكلب، ينطلق إلى هذا الحيوان يأتي به إلى صاحبه، يعني يصيده ويأتي به إلى صاحبه، لا يأكله هو الكلب، فهذا كلب غير معلم، ولذلك هذا لا يؤكل. نعم. قال: وإذا أمسك لا يأكل، أي الكلب يعني، ويسمي صاحبها عليها، يعني الكلب المعلم هو صاحبه بيرسله، يسمي الله سبحانه وتعالى. قال: ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. يعني الصياد اللي بيصطاد معاه كلب مدرب، إذا أرسله يقول بسم الله ويرسله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، هي دي التذكير، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. الكلب ده بيروح ينطلق على الصيد ويجيبه، ممكن يقتله يقتله ويأتي به، نعم يجوز أكله، يجوز أكله. لماذا؟ لأنه كلب معلم، يسمى الله إذا أرسل، ثم إنه لا يأكل منه، بيأكلش منه. طيب لو الكلب ده أكل منه، لا يأكل منه صاحبه. قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. لو الكلب المعلم رجع مع كلب تاني، لا ما تأكلش منه، لأنه قد يكون الكلب الآخر هو اللي الذي قتل واصطاد. نعم. قال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. أيضا في الصيد يصطاد بسهم وأنت ترمي بسم الله، ولذلك الرجل بيضرب بالبندقية برضو بتاع العصافير وغيره بسم الله وهو يضرب. نعم. قال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت. يعني ممكن الصياد وهو بيصطاد أو بيضرب أو نحو ذلك، فيقوم يضرب وبعدين يروح يجيب الفريسة ما يلاقيهاش، خصوصا الأشياء الصغيرة، طير نحو ذلك، عصفور غيره، يقوم يضربه وبعدين يروح يدور ما يجده، بعد يوم وجده. قال: فإن غاب عنك يوما فلم ترى فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، طالما في شغل أثر سهمك كل إن شئت. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه أثر حيوان آخر هو اللي قتل، لما سقط سقط حيا فقاتله حيوان آخر مثلا، فهذا لا تأكله. نعم. قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، يعني بيضرب الحاجات الطيور ونحو ذلك، ضربها نزلت في المية وجدها في الماء غريقة لا يأكلها. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون مات بسبب الغرق. نعم. قال وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى في القتال مع الكفار. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا يجوز التمثيل، لا يجوز التمثيل بجثث حتى الكفار. أين؟ قال وإن ذبحتم فأحسنوا الذبح. وإن كان ورد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه فعل بعض شيئا من ذلك، شيئا من ذلك، إلا أنه يحمل على أن خالدا رضي الله عنه أراد بذلك ما وراء ذلك من إرهابهم وتخويفهم وردعهم عن مواجهة المسلمين. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني عندما يأتي يذبح ذبيحته يحسن الذبح، بخلاف بعض الناس خصوصا في الأعياد عيد الأضحى تجد بعض الجهلة من الجازرين يوم يستعرض عضلاته في الذبح، يوم يسيء الذبح، يسيء الذبح. نعم. وليحد أحدكم شفرته، إنها تكون الشفرة حادة، وإلا لو كانت غير حادة هذا تعذيب للحيوان. وليرح ذبيحته، ليرح ذبيحته، طبعا هنا الذبيحة غير الذي ينحر، الذي ينحر الإبل تنحر قائمة، أما الذبيحة يرحها على يعني جنبها ويذبحها وهي على هذا النحو. وقال صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. وهذه مسألة، طيب حيوان هيذبحه حامل، ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني لما يذبح الأم خلاص هذه تزكية للجنين، ما يلزمش بقى لما يطلع الجنين من بطنها يذبحه وكمان، لا خلاص تذكية الأم تذكية للجنين، وذلك لأن كذلك الجنين ليس فيه دم كثير عادة لأنه سيكون صغيرا. والله أعلم. نقف على باب الأيمان والنذور، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.